المعبرة عن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم رسم لنا الطريق الذي يجب أن نسلكه. فقال عز وجل في آية الأعراف: قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا فقط وتلك فقط صفات المفلحين. ما هو واجبنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول واجب في هذه الآية قال تعالى فالذين آمنوا به. ما معنى الإيمان؟ الإيمان في حقيقته وأصله التصديق الجازم، أي أن أول حق أن تصدق بقلبك تصديقا لا ريب فيه لا شك فيه ولا بمثقال ذرة أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه يعني رسول الله؟ معنى أنه رسول الله أي أن الله أرسله، اجتباه، اصطفاه، أوحى إليه، أبلغه رسالة حتى يوصلها إليكم. يجب أن توقن بذلك، ويتبع هذا تصديقه في كل ما أخبر، فكل حرف قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وجب على كل مسلم تصديقه فيه حتى ولو كان بادئ ذي بدء خلاف العقل أو خلاف المصلحة أو خلاف الهوى. فإن أول واجب تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم تصديقه، ولذلك سمي الصديق صديقا. عندما خرج صلى الله عليه وسلم على الناس أيام مكة صبيحة ليلة المعراج، فأخذ يقص أنه أسري به من بيته في البلد الحرام إلى المسجد الأقصى، رده الله إلينا مرة أخرى. أخذ كفار قريش يستهزئون به ويكذبونه، تزعم أنك سافرت من مكة إلى المسجد الأقصى في الشام في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا أو شهرين؟ ما هذا الكلام؟ ثم ذهب بعضهم إلى أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة يقولون له انظر ماذا يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قالوا يقول أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد. قال إن كان قال فقد صدق، طالما قال صدق، ما جربنا عليه كذبا قط. لذلك هرقل ملك الروم لما وفد إليه بعض العرب وقال قد جاءته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى، جيء بأبي سفيان وكان كافرا يومئذ، فسأله أسئلة، فمما قال قال له أفكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك، يعني قبل أن يقول أنا نبي، هل كان كاذبا؟ كنتم تعرفون عنه الكذب؟ فقال أبو سفيان لا، ما عدناه كاذبا، ما جربنا عليه كذبا قط. رقل ملك الروم علق على هذا الجواب فقال وسألتك أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك فذكرت أن لا، فعلمت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ده مش ممكن، مش ممكن واحد أصلا صادق في حديثه مع الخلق مع الناس ثم يأتي فيكذب على رب العالمين، هذا مستحيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال للصحابة بينما رجل يقود بقرة فركبها، واحد مزارع مع بقرة، قال فرقب البقرة، فقالت البقرة له: يا هذا إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث والزرع. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هل تؤمنون؟ نعم نؤمن. طالما قال فقد صدق. فإذا جاءك عنه حديث صحيح وجب عليك أن تصدقه دون ريب، وأن تتهم عقلك إن كان بادئ ذي بدء تخالف العقول. هذا هو أول واجب، الإيمان والتصديق به وبما جيء عنه صلى الله عليه وسلم. قال فالذين آمنوا به، ده أول واجب الدين. قال وعزروه. إيه معنى وعزروه؟ قال المفسرون: وعزروه أي وقروه وعظموه. إنه يجب على كل مؤمن أن يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبجله حق التبجيل. وذلك لأن الذي رفع ذكره ورفع شأنه وأمر الأمة بتعظيمه رب العالمين العظيم، والعظيم لا يعظم إلا عظيما، والعظيم رب العالمين لا يعظم إلا عظيما، حتى أنه عظم خلقه صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ورفعنا لك ذكرك. قال أهل العلم: أي لا يذكر رب العالمين إلا ويذكر له معه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح دخول عبد الإسلام إلا بشهادتين: أن يشهد لله بالوحدانية، وأن يشهد لرسول الله بالنبوة والرسالة. فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وامتنع عن الأخرى كان كافرا. ولا يصح أذان مؤذن إلا بالشهادتين. وقرن طاعته بطاعته، فقال في غير ما موضع: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول، استجيبوا لله وللرسول. ومما يوقر في قلبك تعظيمه هذه الآية الفاذة، آية في غاية الجمال. قال الله تعالى: إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال والإجماع منعقد على أنه ليس هناك آية فيها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به مثل هذه الآية. لما ربنا يقول لك: أنا أصلي عليه، أنا وملائكتي، فصل عليه. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة لما عرفوا ذلك تخلقوا بهذا الخلق، كان عندهم جليل القدر عظيم الشأن، حتى أنه في صلح الحديبية المشهور، تعرفون القصة الطويلة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليؤدي العمرة، فصدته قريش وأخذت ترسل إليه الوفود للتفاوض، رجل كل ورجل، فكان ممن أرسلت، والحديث عند البخاري وغيره، عروة بن مسعود الثقفي، وكان من أكابرهم. فلما جاء رأى منظرا عجيبا، ثم لما عاد ابتدأ حديثه مع كفار قريش فقال وتأمل، قال: أيها الناس، لقد وفدت على الملوك وكسرى والنجاشي. يقول لهم أنا رجل كثير التلهان، أدخل على الملوك كثيرا، على ملك الروم وملك الفرس وملك الحبشة، أعظم ملوك الدنيا يومئذ. قال فوالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمد. لما أنا ما شفتش، لم أرى. قال فلم أرى ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. إيه بقى اللي شاء؟ قال لما جاء عمر بن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، وضوء يعني ماء طهور حتى يتوضأ، فأخذ يتوضأ الصحابة حوله. يقول فوالله ما تنخم مخاما، والله ما تنخم مخاما إلا ووقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجهه. والله لقد كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. الضوافر ليه؟ علموا هذا، أولم يسمعوا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش تناديه باسمي كما تنادي على صاحبك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تعلموا هذا من كلام الله تبارك وتعالى، فوقر في قلوبهم تعظيما. حتى أن عقبة بن عامر يقول أحد الصحابة الكرام، كنت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عقبة يقود ناقته، يعني هو اللي بيسحب الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة يا عقبة ألا تركب، اركب معايا، تعال اركب معايا على الجمل، ألا تركب؟ قال فأجللت أن أركب مركب رسول الله، أنا أركب نقد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأجللت أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي مرة أخرى ألا تركب؟ فخفت. هو برضه متعلم الأدب، كرر عليه الموضوع، ما ينفعش يخالف. فلما كرر عليه قال ألا تركب؟ قال فركبت هنيها ثم نزلت. نجم كده دقيقتين عشان ينفذ الأمر، لكن لم يستطع فنزل. فنزل أبو أيوب الأنصاري لما جاءت الهجرة النبوية، نزل صلى الله عليه وسلم في داره، فقال يا رسول الله اصعد أنت فوق، يعني البيت ضريب، قال له اقعد أنت في طول الدين. فقال يا رسول الله والله ما كنت أعلو أو ما كنت لأعلو سقيفة أنت تحتها. أنا أمشي فوق وأنت تحت؟ إيه ده؟ أنا؟ ما ينفعش. كيف وقر هذا في قلوبهم؟ هذا الأمر تعدى هذا الخلق إلى التعامل مع السنة، مع الأوامر، وتلك هي القضية التي ندندن عليها اليوم. هؤلاء الكرام كان إذا جاءهم حديث بغض النظر هل الأمر فيه للوجوب أم للاستحباب، إذا جاءهم فيه نهي بغض النظر هل هو للتحريم أو للكراهة، كان التفاعل غير التفاعل. بعض الناس للأسف إلا من رحم الله تختلق الحيل للتفلت من أوامر الشريعة. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يوما يحذف مسك شوية طوب صغير كده وعمال يرمي بيتسلى، يعني يحذف، فقال يا هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، يعني هذا الأمر فينا. فإنه قال فإنها لا تقتل صيدا ولا تنكر عدوا، إنما تكسر السن وتفقر العين. كنا صنناها عن ذلك، الطوبة دي لن تصطاد بها ولن تقتل بها عدو، وإنما فيها ضرب تكسر السن وتفقر العين. مفيش دقيقتين رأى الرجل يهف مرة أخرى، قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل وتفعل، والله لا أكلمك أبدا، خلاص لا أكلمك أبدا. لم يكونوا يتوقعوا أصلا أن يروا ذلك. أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل. عبد الله بن عمر وكان مريضا جمع يوما أبناءه فقال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالليل. يعني لو زوجتك قالتلك أنا عاوز أصلي العشاء في المسجد ما تمنعهاش. أحد الجلوس من أبناء عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن يتخذنه دبلا، يبقى بقى ذريعة عاوزة تروح المسجد عشان تخرج وتشم هوا وهكذا، لا والله لنمنعهن. فقال عبد الله بن عمر أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. في بعض الروايات قال فضربه في صدره، وفي بعض الروايات فسبه سبا ما سبه قبل ذلك، وفي بعض الروايات قال والله ما كلمتك حتى أموت. أنا أقول لك النبي قال تقول والله لم نعهن، ما هذا؟ محمد بن سيرين وكان من أكابر التابعين قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال أحد الجلوس وقال فلان كذا، النبي قال كذا فلان قال كذا، قال أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان والله ما كلمتك، ماذا أفعل لك؟ ماذا أفعل لك؟ كيف تضع هذا برأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس فيه مقارنة. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول أيها الناس إذا قدستم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به، أي بهذا الحديث بهذا القول بهذا النهي بهذا الأمر، فظنوا به أهنأه وأتقاه وأهداه. إياك أن تظن فيه شيئا ولو مثقال ذرة، فإنه خرج من مشكات النبوة عليه علم النبوة. قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، واجبة في حياته وواجبة بعد موته لدينه وسنته. هؤلاء المدعون للمحبة ماذا فعلوا لتلك القضية التي عاش لأجلها رسول الله؟ ألسنا نحن من ندعي نسبتنا إليه وأننا أحبابه على طريقته؟ انظر إلى غزوة أحد عندما صاح الشيطان أن قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة لما سمعوا ذلك ألقوا السلاح، خلاص مات القائد، فألقوا سلاحهم. فجاءهم أنس بن النضر قال ما لكم؟ قالوا مات رسول الله. إيه يعني مات رسول الله؟ هل قضيته تنتهي بموته؟ فقالها مدوية، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. لذلك لما مات فعلا صلى الله عليه وسلم قالها مرة أخرى الصديق، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه دعوته، ماذا فعلتم فيها؟ قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله آية محكمة لم تنسخ. تمنعه مما تمنع منه نفسك وولدك كما أخذ البيعة. فلما مات لم تنتهي النصرة، فدينه باق إلى قيام الساعة. ماذا فعلنا معه؟ هل حملناه ففتحنا به الأرض؟ هل حملنا هذا الدين؟ حملنا هذه السنة؟ حملنا هذا الهدي ففتحنا به الأرض؟ أم تركنا الناس يعيشون في الشقاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس بلغوا عني ولو آية. هل بلغنا هذا؟ هل حملناه إلى الخلق؟ هل نصرناه حقا؟ أم هي شعارات جوفاء؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. واتبعوا النور، هل نحن اتبعنا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. سأل نفسك أنت ثم زوجتك وبيتك وأولادك ومن تحت إمرتك ثم مجتمعك ثم دولتك ثم هذه الأمة المسلمة العريضة، هل هي حقيقة ابتداء منك إلى الأمة كلها هل حقا نتبع هذا النور؟ ماذا فعلنا مع هذا القرآن الذي لأجله ديست الجماجم؟ الصحابة الأوائل أين جماجمهم؟ تفرق في جنبات الدنيا حتى يحمل إلينا هذا القرآن غضا طريا كما قلت. ماذا فعلنا؟ للأسف أكثر الأمة أقصت القرآن عن الحياة، وأصبحت الحياة حياة باهتة، تسمع القرآن فقط في الصلوات وفي المآتم وفي الإذاعات سماع، لكن أين الأمة من معرفة مراد الله؟ أين الأمة من تطبيق هذا النور واتباعه؟ هذا المقصود الأعظم. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم إنا نسألك الفلاح في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفرك فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، السؤال الجوهري هنا: لماذا أصبح الفرق عظيمًا بين جيل الصحابة وتعاملهم مع هذه الأربع؟ التصديق، التعظيم والتوقير، النصرة، الاتباع. لماذا الفرق عظيما بين حال هؤلاء في هذه الأربع وحالنا؟ الجواب: ضعف المحبة. المحبة موجودة، لا يوجد مسلم قط في أي بقعة من هذه الأرض إلا وفي قلبه محبة رسول الله، هذا أنا أوقن به صلى الله عليه وسلم. لكن المحبة خافتة، المحبة ضعيفة، محبة باهتة لا تقاوم الشهوات والشبهات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما للصحابة وفيهم عمر، قال: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه. فقال عمر: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من مالي وولدي إلا نفسي. حقيقة أنا نفسي ربما أحبها أكثر. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن حققت هذا الحديث، لماذا أحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بملء قلوبهم؟ لماذا فعلوا ذلك؟ هذا الحب العظيم الذي دفعه إلى التعظيم والتوقير والنصرة والإيمان والاتباع، من أين جاء؟ أنت لا يمكنك أن تحب شخصا حبا جما إلا بالمعاشرة والخلطة التي ينتج عنها المعرفة. لما تعرف فلان حق المعرفة يملك عليك قلبك. مشكلة الأمة النهارده فيه أن الناس هذه الأجيال غربت عن سيرته صلى الله عليه وسلم، لا يكادون يعرفون شيئا عنه. الصحابة لما عاشروه وجدوه أصدق الناس وآمن الناس وأوفى الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأعظمهم حياء وأعظمهم حرصا ولطفا ورفقا، لن يجدوا مثله مربيا ولا معلما ولا أخا ولا صاحبا ولا مجاهدا. لما رأوا ذلك فيه صلى الله عليه وسلم ملك قلوبهم. تخيل كيف لا يحبونه صلى الله عليه وسلم وقد رأوه بأعينهم يوم الفتح، يوم الفتح يعفو عن الناس الذين آذوه وضربوه وأخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه، فقال اذهبوا فأنتم تراقبون. كيف لا يحبونه وقد رأوه يقول يوم الفتح يوم النصر، يقول اليوم يوم المرحمة. كيف لا يحبونه وقد جاءه عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي الصرح وكان قد أهدر دمه، قال اللي يشوفه يقتله، فجاء به وقال يا رسول الله بايع عبد الله، فأعرض عنه. قال يا رسول الله بايع عبد الله فأعرض عنه. المرة الثالثة بايع عبد الله فأعرض عنه ثم بايعه. فلما انطلق عاتبه عاتب الصحابة وقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني أعرضت عنه قام فقتله. هذا دمه هدر، كم آذى وكم تكلم وكم افترى. أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني أعرضت عنه قام فقتله. قال الصحابة أو بعضهم يا رسول الله هلا أومأت بعينك؟ هلا غمزت؟ اغمز بس. فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أنا بخائن؟ أنا أغمز؟ لا أفعل. وجدوه وفيا للكفار. الوفاء الذي لم نعد نجده اليوم إلا لمن رحم الله. حتى الابن ليس وفيا لأبيه، غير موجود النهارده إلا لمن رحم الله. وجدوه وفيا للكفار. كفار حذيفة بن اليمان رايح المدينة مهاجر ومعه أبوه اليمان، فأمسكوا بهما. إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قالوا تذهبون إلى محمد؟ لن نترككم حتى تعطون العهد ألا تنصروه علينا. لما يحاربنا ما تفوش معنا، نحن مسلمين هو كيف. فأعطوهم العهد، خلاص ماشي سيبونا. فتركوه. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم انظر قال لحذيفة يا حذيفة نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. ده كفر جايين يحاربوك بالسيف، سيقتلونك. توفي؟ نعم وفي، كان وفيا لأصحابي حتى في منامه. والله هذا الحديث يخلع قلبك إن كان لك قلب. يقول صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الجنة، يعني في المنام، ورؤياه حق. يقول لقد رأيتني في الجنة وإذا فيه قصر من ذهب، فقلت من هذا؟ قالوا هذا قصر لعمر بن الخطاب. قال فهممت أن أدخله فإذا في فنائه جارية تتوضأ. قال فذكرت غيرتك يا أبا حفص فلم أدخله. بكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ حتى في منامه كان أكرم الناس. يقول سهل بن سعد الساعدي: جاءت امرأة يوما ببردة تبدي كده وقالت يا رسول الله قد دسجتها لك لتلبسها. تبدأ نعم على إيدي حتى تلبسها. قال سهل: فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا له، يعني كان نفسه جنبي نفسه في الدربة فقير صلى الله عليه وسلم، فأخذه منها ثم دخل على الفور فلبسه من فرحه بهذا الثوب، لبسه وخرج على أصحابه به. أحد الصحابة الجلوس قال: يا رسول الله اكسنيها. بقول لك مش انتهالي ممكن اخدها منك، اكسنيها. فدخل على الفور إلى بيته فخلعها ولبس القديم وأعطاه للرجل، ثم دخل. الصحابة اغتاظوا بالموقف، قالوا: يا هذا كيف سألت النبي إياها وأنت تعلم أنه يحتاج لها؟ قال: والله ما سألته إياها إلا رجاء أن تكون كفري. لازم كفري فيها، هو يعلم أنه لن يقول له لا. كان أشجع الناس. يقول علي، وإذا قيل في الشجاعة علي فحسبه، يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس احتمينا لرسول الله. نيجي خلفي، كان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم، يسلم على كل أحد، يسوي بين أصحابه جميعا حتى في النظر صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ نحن الآن مكلفون شرعا أن نتعرف عليه وأن نعرف الناس به. مرة أخرى نقرب هذه المواقف حتى يملك علينا قلوبنا كما ملك حبه قلوب أصحابه. هذا وهذا فقط سيحمل الناس بعد ذلك على التعظيم والتصديق والتوقير والإيمان والاتباع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا ممن يتبعك ويتبع رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه وغمه، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما معافا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.